طيب، نبدأ على بركة الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. طبعا أعتذر بخصوص التأخير، لكن تعرفون صلاة الجمعة يعني، والمجيء أيضا بعدها يعني يحتاج شوي وقت، لكن الحمد لله خير وبركة. اليوم بإذن الله عز وجل ما أطيل عليكم، يعني أخذ شيء مختصر. الكلمة اليوم يا أخوة راح تكون عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع يعني يعاني منه الكثيرين في الحقيقة يعني. ولست بخيركم في هذا الأمر، لكن يعني يذكر بعضنا بعضا. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. من الأمور اللي يقع فيه كثير من الناس، اللهم من يأكل يا رب، أن الإنسان إذا بدأ يقرأ شيء من سور القرآن القصار، إذا كررها مرة بعد مرة يجد نفسه إيش؟ أنه ما عاد يتأمل أو يتدبر هذه الآيات والسور، ويبدأ يصيبها غفلة في قراءة هذه الآيات والسور، يصبح كأنه يعني يتمتم بكلمات أو يهذها هذا، بل ربما أيضا يعني يبتلع بعض الأحرف لأنه اعتاد على قراءتها، فضلا أنه يبدأ يتمعن في هذه المعاني وما دلت عليها من أحكام وتنبيهات ووصايا وإرشادات ونواهي إلى غير ذلك. وهذه السور، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل القرآن سور مسورة، آيات محاطة بهذا السور، وجعل لها مواضيع حتى يسهل على الإنسان أن يصل إلى الفائدة والمعلومة والمقصد الأسمى من هذه السورة، أو المغزى والهدف الأعظم من هذه السورة. وهذا من أعظم الشريعة، ما جعل القرآن كله قطعة واحدة من أوله إلى آخره، وإنما هو عبارة عن جزء، يعني عبارة عن سور، منها الطويل ومنها القصير ومنها القصص ومنها الأحكام ومنها ومنها. وهذه السور طبعا يختلف طابعها من سورة إلى سورة، يعني منها آيات قصيرة ومنها آيات طويلة بحسب المضامير وبحسب ما تدل عليه. فالمهم، خلاصة ما في الأمر، أن كثير من الناس يقرأ شيء من قصار السور فيغفل عما تدل عليه من معاني. وقصار السور يعني ما يكاد إنسان إلا ويحفظ منها الكثير ويكررها كثيرا في صلاته، لكن مع هذا يغفل عن هذه المعاني. فينبغي الإنسان يولي هذه السور عناية كبيرة. يعني مثلا من هذه السور العظيمة سورة الهمزة، سورة الهمزة. وسورة الهمزة كثير من الناس يعني يصادم هذه السورة من أولها إلى آخرها. وسورة الهمزة هي من السور المكية، وفائدة أن جميع ما في جزء عمه مكي إلا ثلاثة سور فهي مدنية، وسورة الهمزة هي من السور المكية في هذه في هذا الجزء. وأيضا من الفوائد في هذا الأمر أن ميزة السور المكية، من مميزات هذه السور أن آياتها قصيرة عادة. في العادة تجد أن من علامات السور المكية أنها قصيرة، آياتها قصيرة، فسهلة الحفظ وسهلة الاستحضار وسهلة الاحتجاج، وهي أيضا مليئة بأمور الاعتقاد. كثير من التنبيهات العقدية تجدها في السور المكية. على كل، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة على قصرها وقلة مبانيها، إلا أن هذه السورة من السور العظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة المكية نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات، وتتحدث هذه السورة عن موضوع ظاهرة كانت موجودة في زمن، يعني في زمن الإسلام، في صدر الإسلام، كان هناك طائفة من الناس ينفرون عن الإسلام بطرائق كثيرة، من هذه الطرائق السخرية والاستخفاف والاستهزاء وعيب المسلمين بالهمز واللمز. فهذه الجماعة اللي وجدت في صدر الإسلام نصبوا أنفسهم لهذا الأمر، العيب، السخرية، التقليل من شأن الإسلام والمسلمين، من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، من شأن الصحابة، هؤلاء ضعاف، هؤلاء كذا، هؤلاء أذلة، هؤلاء صاغرون، هؤلاء أرغبوا بطونا، هؤلاء إلى آخره. ومن أشهر هؤلاء ستة نفر: الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، أبي بن خلف، العاص ابن وائل السهمي، الأسود ابن عبد يغوث، والأخنس بن شريق. هذول ستة نفر. وكثير من الأمور يا أخوة لما تنظر في أسباب نزول السور، لما تجد بعض الناس يقول لك هذه السورة مثلا نزلت في الوليد بن المغيرة، فتجد آخر يقول لك لا، هذه السورة نزلت في أبي بن خلف. فبعضهم يظن أن هذا خلاف إيش؟ تضاد. بل هذا خلاف، ليس خلاف تضاد، وإنما هذا أحد أفراد هذه العصبة. فالوليد بن المغيرة هو واحد منهم، وأمية بن خلف، أمية بن خلف واحد منهم، وأبي كذلك ابن خلف، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد يغوث، والأخنس بن شريك، وهناك أيضا آخرين، لكن هؤلاء من أشهرهم. ولهذا تجد أن من يقول أن سبب النزول فلان بالضبط هذا أو هذا وهذا، هي ظاهرة أصلا، هي ظاهرة. وكان هؤلاء الستة وأشباههم كانوا هم من أهل الثراء والجاه، ولهذا الله عز وجل قال الذي جمع مالا وعدده. وطبعا هذه الفئة وأشباهها موجودة في كل عصر وفي كل مصر، يعني ما هي محصورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذه الظاهرة، أو محصورة في مكان دون مكان، هي في كل عصر وفي كل مصر. فيدخل في الوعيد الوارد في هذه السورة القصيرة كل من تنقص شرائع الإسلام، وأيضا كل من تنقص أهل الخير وأهل الصلاح من المسلمين. وهذا أسلوب خبيث على كل حال. فمن الحروب اللي تشن على الإسلام حتى ينفر الناس من هذا الإسلام، ليس فقط بالسيف والسنان ونحو ذلك، لا لا، وليس فقط بإلقاء الشبهات، لا، من الأسانيب أيضا. هذا الناس كيف تنفر؟ بالسخرية والاستهزاء، الاستهزاء، إسقاط الإسلام والمسلمين من أعين الناس بشكل أو بآخر. وغالب من يتصف مثل هذه الصفة يكون من أهل الجاه والثراء. وهذا ظاهر عندنا في زمننا الآن في خلال وسائل الإعلام، في مثل المسلسلات، في الأفلام، في المسرحيات، في الرسوم الهزلية، هذه الكاريكاتيرات ما أدري إيش اسمها، اللي هو في الصحف وغيرها وغيرها وغيرها. فالشكل الحديث الآن بالضبط، الشكل الحديث للحروب القديمة انتقلت اليوم عبر وسائل الإعلام هذه المختلفة، صحف، فضائيات، وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، سواء مرئي، مسموع، مكتوب، قنوات يوتيوب، انستغرام، تويتر، قنوات، مسلسلات، أفلام، إلى آخره. فتجد أن طابع السخرية هذا الآن أصبح ما عاد في الوليد بن مغيرة، لكن في أصبح إيش؟ خلف الوليد بن مغيرة. ما في العاص بن وائل السهمي، لكن في خلف لهذا الشخص، يخلفونه في هذا الأمر، في التنفير عن لسان المسلمين، استهزاء، واحد يحط له لحية، الثاني يطول مدري إيش، هذه قصر مدري إيش، هذه تلبس له نقاب، تسوي نفسه ترتكب يعني أفجر الفواحش وإلى آخره، حتى يشوهون يعني الإسلام والمسلمين، ويعني يزعزعون مكانة هؤلاء الناس في نفوس الناس. يعني الناس يرون أن هؤلاء هم أهل الخير، هؤلاء أهل الصلاح، هؤلاء أهل كذا. مع الوقت يبدأ فعلا يقتنع هذا الإنسان أن هذول الناس يعني مظاهر كذابة، أن هذا عالم لكن في النهاية ترى هو في بيته شيء ثاني، مثلا مع جيرانه شيء ثالث، في التلفزيون يظهر بشيء رابع هو. وهذا كثير الآن، يعني الآن هذا الآن وسائل الإعلام تكثر من هذا الخبث، يعني بين فينا وأخرى. يعني كل ما مثلا في تويتر على سبيل المثال، كل مرة أجد مثلا اللي هو الوسم هذا أو الهاشتاج يسمونه، كل يوم مثلا مسمينه بالتسمية، فأبدأ أستفسر من الناس، أقول إيش هذا؟ يقول مثلا في مسلسل أو في فيلم أو في كذا، فكرته كذا وكذا وكذا، فأجد أنهم يتوافقون على أمر محدد واحد. وهذا يعني كلهم يعني واحد يعمل حالة في لحية والثاني يعمل وتلاقي شارب خمر مثلا أو واحد عام. فالمقصود لعل بعضكم يعني يعرف بعض القصص أكثر مني في هذا الباب، لكن خلاصة الإشارة إلى هذا الملحظ أن هذا ما هو بجديد علينا، هذا هو مسلك للمشركين لما كانوا يريدون التنفير من الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الخير والصلاح، هكذا كانوا ينفرون عن الإسلام والمسلمين، وإن كانوا يزعمون الصلاح والخير. يعني هؤلاء الناس يقولون إنما الخير أردنا، هؤلاء الناس يقولون حديث طريق وحديث سفر، إنما كنا نخوض ونلعب ها وإلى آخره، لكن في النهاية المراد واحد، المقصد واحد، ما يخفى على الله عز وجل خافي من هؤلاء. فالتنفير يعني، فتجد بعض الناس اليوم يقول لا، هذه بعض الناس موجودين في المجتمعات بهذا الشكل، وفي الحقيقة هم يعني في هذه المسلسلات أو غيرها أو المقاطع الفيديو اللي ينشرونها في اليوتيوب أو غيرها، في الحقيقة هؤلاء ما هؤلاء يعني يشعرونك أنها ظاهرة. قد يوجد واحد اثنين ثلاث مثلا منافق يظهر في زي أهل الصلاح، أما أنت لما المسلسلات كلها تتتابع على هذه المسرحيات كلها، بغض النظر عن أحكام حكم المسرحية والأفلام مشاهدتها وغيره، أتكلم بشكل عام وسائل التواصل هذه بأشكالها وأنواعها، لما تبدأ ترسم كاريكاتير بنفس الشكل، عندك فيلم بهذا الشكل، مسلسل بهذا الشكل، مسرحية بهذا الشكل، لحد ما حتى لو ما كان هناك ظاهرة تصبح هناك ظاهرة، حتى لو ما كان هناك ظاهرة تصبح هناك ظاهرة، وحتى لو ما كان هناك ظاهرة يتوهم الإنسان أن هناك ظاهرة، وبهذا الشكل الإنسان يبدأ ينفر منها الخير. فإذا قال لك واحدة منقبة، قال لك والله هذه تريد تستر الخبايا اللي تحت النقاب. إذا حصل لك واحدة مثلا متحجبة، قال لك والله ما تحجبت إلا لأنها تداري على شيء. حصل لك واحد مستقيم ملتحي، قال لك والله هذا لأنه يعمل ويفعل. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى توعد هذه الطائفة في القديم والحديث طيب الحمد لله. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة أول ما ابتدأها، قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة. طبعا ويل هذه طبعا مبتدأ، لكن كيف ابتدأ الله عز وجل هنا بالنكرة؟ ويل نكرة، ومعلوم أنه لا يبتدأ بالنكرات إلا في مقاصد وأبواب معينة، الأصل أنه يبتدأ بالمعارف، وابتدأ هنا وسوغ هذا الابتداء بالنكرة كما ذكرها العلم، قالوا لأنه دعاء عليهم. فالله سبحانه وتعالى هنا إيش ابتدأ؟ قال ويل، وابتدأ بهذه النكرة لأن بمعنى الويل والهلاك، فالله عز وجل يدعو عليهم بهذا الأمر، يدعو عليهم بالهلاك. وطبعا خبر الكلمة ويل، والويل فهمت عندها العلم على معنيين، منهم من قال أنها دعاء كما أشرت لكم أن دعاء عليهم بالهلكة، أن الله سبحانه. طيب ما أدري والله إيش في صوت الآن ولا ما في صوت ولا شنو الوضع، ما نفهم. طيب إيش اللي ما سمعته بالضبط حتى أعيد؟ أنا كنت أقول عن كلمة ويل، كلمة ويل هي مبتدأ نكرة، لكن ساغ الابتداء بها لأنها دعاء على هؤلاء الناس، فمن مسوغات الابتداء بها هذه النكرة لأنها دعاء على هؤلاء الناس. خبر النكرة هو قول الله عز وجل بعد هذا لكل همزة لمزة. ف فالمهم أن الله سبحانه وتعالى هنا لما ابتدأ هذه السورة بقوله ويل، من أهل العلم من قال هو كما أشرت لكم، قال هو ويل معناتها دعاء عليهم، فالله عز وجل يدعو عليهم بالهلاك. فتخيل إذا كان من يدعو عليك هو الله عز وجل، يعني إذا كان دعوة المظلوم وهو مظلوم ومخلوق مثلك مثله ليس بينه وبين الله حجاب، فما بالك إذا كان الذي يدعو عليك بالهلاك هو الله. يعني الإنسان يفرح بحضور مجالس العلم إذا كان الداعي له مثلا والدينه أو كانوا ملائكة قوموا مغفورا لكم، هذا شيء طيب. فما بالك الآن لو كان إنسان يسلك هذا المسلك، مسرحيات ومسلسلات وأفلام مش عارف إيش، الذي يدعو عليك بالهلاك هو الله على قول. والقول الآخر أن هذه أن قول الله ويل لكل همزة لمزة هذا من باب الإخبار، فالله يخبر في هذه السورة أنه أعد لهؤلاء الناس ويل، وهو وادي في جهنم، وادي في جهنم أعده الله عز وجل لمن يستحقه وهم أهل الذين يعبون أهل الخير والصلاح من المسلمين. أي اسمه ويل، اسمه ويل. فمنهم من قال أنه دعاء، ومنهم من قال أنه اسم لوادي في جهنم. على كل تقدير فالأمر عظيم والخطب عظيم لا شك. فبعد هذا قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. طيب إيش الفرق بين الهمزة واللمزة؟ فعلا لكن أنا أبين لك يعني أظهر لك أجلي لك أشياء، يعني قد يكون هذا المراد مراد الله عز وجل، وقد يكون هذا مراد الله عز وجل، لكن مراد همز واللمز أن الإنسان يعيب بالهمز ويعيب باللمز. أول واحدة إيش؟ ويل لكل همزة الهمز، كيف يعيب الإنسان بالهمز وكيف يعيب الإنسان بعد هذا باللمز؟ قالوا أن الهمز هو يكون بالأفعال، أن الإنسان يعيب بفعله، مثلا يأشر بطريقة يده أو كذا، تمام، أو يرسم رسمة فيها سخرية أو إلى آخره، المهم يعني بالأفعال، هذا الهمز. ويل لكل همزة. واللمز لمزة يكون بالأقوال، يسخر بأسلوب، يقلد صوتك، يقلد مدري إيش، يعني يضخم صوته بطريقة يحاول يلقي كأنه أسلوب خطيب جمعة أو كأنه مثلا مدرس مش عارف كذا أو كأنه قارئ قرآن ويسخر بطريقة. المهم الشاهد أنه يعني الهمز هو يكون العيب بالأفعال، واللمز يكون العيب بالأقوال. فهذه السورة تعتبر ميزان للأقوال والأفعال، أن الواحد يضبط ميزان ضابط للأقوال والأفعال، أن الإنسان ينتبه إذا مؤاخذ الإنسان على أفعالهم وأخذ الإنسان بأقواله، وهذا فيه رد على ما نفهم الله إلى في صوت يا أخوة. طيب الحمد لله. فالمقصود أن هذه السورة تعتبر ميزان للأقوال والأفعال، وهذا فيه رد على المرجئة لما أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. ولا الله عز وجل ما يدعو عليك بالهلاك أو يعد لك عذاب في جهنم على شيء هو خارج مسمى الإيمان، لا يترتب عليه لا عقاب ولا حساب ولا أي شيء، ولا يتأثر الإيمان به. طيب قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. انظر هنا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أيضا عندما استخدم أو عندما قال عبر بلفظة همزة ولمزة، هذه الألفاظ يقولون على وزن فعلة، وزن فعلة يقولون يدل هذا الميزان الصرفي على أن هذا الوصف هو ديدن لهم، يعني صفة لازمة فيهم أنهم إيش مخلين أهل الإسلام مسخرة عندهم، شغالين على أهل الدين وأهل الخير وأهل الفضل وأهل المساجد وأهل القرآن وأهل الذكر وأهل الحج ومعتمرين إلى آخره، تمام؟ يعني من الأساليب مثلا الاستهزاء، يجيك واحد يقول لك مثلا في أيام الفطر ويجي يقول لك اللهم إني صائم، يضحكون مثلا. طيب أنت جالس تستخف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جالس تستخف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش تبي تقلل من قيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فالمقصود أن الذي يتخذ هذا الأمر ديدا ويأخذ عادة، هذا لا شك أنه هو الذي ينطبق عليه الوصف 100%، وهذا الوعيد. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده، ولهذا قلت لكم هم من أهل الثراء عادة. وهذا فعلا الحين شوف من اللي ماسك موضوع الآن في العام الأغلب، في العام الأغلب شوف الآن موضوع السخرية وما السخرية وماسكنا يوين، ومن اللي ماسكنا قنوات فضائية وجرائد ولا صح؟ استهزاء من أي ناحية؟ تلاقيهم هم عادة يعني يمسكون قنوات أو يكون ماسكين شيء من هذا القبيل، أو صحف مثلا باللحية، مثلا بتقصير الثياب مثلا، يعني فاستهزاء بالناس وعيب الناس. على كل حال هو بشكل عام سواء كان لأهل الخير أو غيرهم، الأصل فيه أنه ما يجوز الاستهزاء بالناس، تمام؟ والسخرية من الناس مفروض أنه ما يجوز هذا الأمر سواء كان من أهل الخير أو ما هم من أهل الخير. بينما الإنسان لما يختص بأهل الخير ويبدأ يعني يتصيد حركات وطريقة ويقلد ويستهزئ فيهم، هذا أشد. ولو كان الأمر يتعلق في الإسلام كشريعة، يعني مثلا الموضوع يقولك هذا زير النساء، ويبدأ يصورون لك أن المستقيمين مثلا أهل الطاعة هم عبارة هم يعني يعددون النساء لأنهم شهوانيين مثلا، ها؟ ولا آخره. المقصود أحيانا يربطون لك المستقيم عبارة عن تفجير، يعني مسلم مستقيم يساوي يفجر، حزام يساوي حزام ناسف ويساوي لا لا بالضبط. يعني أنت هذه الكارثة يعني. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى قال الذي جمع مالا وعدده، فهنا الله عز وجل بيّن أنهم في الغالب يكونوا من هذه الطبقة، وهذا حاصل سبحان الله موجود مشاهد. قال الله عز وجل ما الذي جمع مالا، طبعا هناك قراءة أخرى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وهي قراءة متواترة. قال الله عز وجل الذي جمع، احنا عندنا بحفص مثلا جمع مالا، أما في قراءات متواترة أخرى عند ابن عامر وحمزة والكسائي قرأها بالتشديد الذي جمع مالا، وهذه صيغة مبالغة يعني يكنز المال ويجمع المال، جمع أو جمع مالا وعدده، يعني جالس يحسب فلوس، شغال في فلوس ولاهي في الدنيا وما هو مركز إن الأفعال اللي هو فيها موديتها إلى جهنم. بالضبط، زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. نعم. ثم قال الله عز وجل يحسب أن ماله أخلده، يعني تشغال بس بالفلوس. وهذا الأسلوب يعني يبين لك أن هذا الاغترار بالمال هذا ما راح ينفعك، هذا الاغترار بالمال هذا ما راح ينفعك في شيء، لأن المال هذا زائل. يحسب يظن هذا الإنسان أن ماله أخلده، هذا من جهله. ثم قال الله عز وجل كلا، يعني هذا إيش؟ هذا نفي لهذا اللي اغتر به بهذا المال الذي عنده، يظن أن المال والجاه ما حد يقدر يطوله. يعني كونك أنت الآن يعني عندك مال ما حد يقدر يحاسبك ولا حد يقدر يعاقبك ولا حد يقدر يمسك شعره، ها؟ لا أظنك أنت راح تكون مخلد، لا، أنت ستأتي يوم القيامة والله عز وجل راح يحاسبك. لا تظن أنك أنت خالد في هذه الدنيا على هذه الحال ومستانس، لا. فهذا كلا هذا إيش؟ هذا حرف زجر وردع، فيبطل الله عز وجل فيه وينفيه ما سبق. كلا لينبذن في الحطمة، فهذا الإنسان سيلقى في الحطمة. وسمى الله عز وجل هذه النار، طبعا لماذا قال الله لينبذن؟ شوف حتى ما قالنا مثلا سيدخل، لا، قال لينبذن. لو أكدها بمؤكدات، هذه اللام المؤكدة وهذه النون التوكيد الثقيلة لينبذن، فانظر هنا عندك أكثر من مؤكد، والتعبير نفسه تعبير النبذ، يعني يطرح طرح شديد من باب التحقير لهذا الإنسان، راح يطرح طرح شديد وأيضا كأنه تحقير وتصغير له. النبذ أنت شوف لما تقول كان نبذت الشيء رميت الشيء، هذا فيه إيش؟ في أنه هو حقير، لا تتعاظم في نفسك في الدنيا، أنت في النهاية ما آلك أنك تطرح في نار جهنم. فقال الله عز وجل كلا لينبذن في الحطمة، وسماها الله عز وجل هذه النار بأنها حطمة. ليش؟ قالوا لأنها يحطم بعضها بعضا. وأيضا ذكروا أنها سميت حطمة لأنها تحطم ما فيها، معنى تكسر العظام، نار شديدة، ما هي نار تخمد لا، نار اللي دخل فيها يتكسر روح فيها. ثم قال الله عز وجل بعدها: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هذا الاستفهام، هذا الاستفهام مقصود فيه التهويل من شأنها، من شأن هذه النار، إنها عظيمة، يعني تأويل أمر، تهويل أمر هذه النار. ثم قال الله عز وجل: نار الله الموقدة. وهذا بيان لهذه النار بعد ما هول لك، قال لك إيش وما أدراك ما الحطمة، بين الآن هذه النار، نار الله الموقدة. فانظر هنا الله عز وجل قال نار الله الموقدة، موقدة يعني مشتعلة. من أخص صفات هذه النار أنها ما تنطفئ، من أخص خصائص هذه النار أنها مشتعلة، موقدة، ملتهبة، شديدة الاشتعال، بعكس نار الدنيا تنطفي. نار الدنيا تشبها حارة وتحرق وكل شيء، بس مع الوقت تطفي. هذه النار سبحان الله مختلفة، شديدة الشعر، من خصائصها أنها موقدة مشتعلة، هذه من خصائصها. ثم قال الله عز وجل: التي تطلع على الأفئدة. هذه النار المشتعلة الصفة الثانية لها إيش؟ أنها نار تطلع على الأفئدة، يعني تنفذ إلى إحراق القلوب، مو بس تحرق الحروق السطحية. الآن ما تروح مثلا بعض الناس لما يصيبه حرق بالنار في الدنيا يقول لك هذا حرق سطحي، هذا حرق من درجة الأولى، هذا حرق من درجة الثانية، صح؟ كله حرق وين؟ في الجلد. أما هذه النار في الآخرة ما هو حرق في الجلد فقط، نسأل الله السلامة والعافية، هذه النار تنفذ إلى الأفئدة، إلى القلوب، يعني حرقها يمتد إلى الأجواف، إلى جوف الإنسان، إلى القلب، وخص القلب من بين الجوف كله لأنها أشد مكان ممكن يحرق فيه الإنسان، ومع هذا ما يموت هذا الإنسان، يجدد هذا الجلد ويجدد، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم والعافية. كل هذا ليش؟ والله حاط لي فيلم ولا مسوي لي مقطع فيديو مدة دقيقة ونشره في عيال خلق الله استهزاء في دينهم وفي صلاتهم أنتوا لحد الحين صلون؟ يلا وخذ عاد. واحد ساجد وما ادري ايش وطلع منه ما ادري ايش وكان يصلي فيهم بدون وضوء، وخذ وخذ. التي تطلع على الأفئدة، هذه النار من خصائصها انها تحرق لحد ما تنفذ الى قلب في احراقه، ومع هذا ما يموت هذا الانسان، يبدا يجدد مره ثانيه، مره بعد مره، نسال الله السلامه والعافيه. ثم قال الله عز وجل: انها عليهم مؤصده. شايف النار اللي هذا وصفها؟ تقول يعني يمكن يفلت، لأنها عليهم، قال الله عز وجل: إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، محكمة الإغلاق. شوف أنت الآن يقول لك قدر مضغوط، ها القدر هذا كل ما ضغط بشكل أو بآخر تلاقي النار شفيها يصير، هي نار من خصائصها أنها مشتعلة، وهذه النار من شدتها تحرق تنفذ حتى إلى القلوب، والنار هذه فيحها مغلق، حرارتها مغلقة، ما في متنفس خارجي لها، مغلقة عليهم، محكمة عليهم، ما في منفذ أيضا هم يخرجون منها. لكن هنا تنبيه أن هذا الإغلاق إما يكون يقولون إلى أبد، وإما يكون إلى أمد. الأبد بمعنى أنه خالد مخلد في نار جهنم، وهذا في أهل الكفر، مثل أمثال الوليد بن مغيرة وأشباهه. ويكون إلى أمد بمعنى إلى فترة معينة التي يستحق فيها العذاب هذا ما شاء الله عز وجل أن يكون، ثم بعد هذا يخرج ويقول إلى الجنة في مع الأمر، وهم هؤلاء أهل الفسق من المسلمين. فهذا الإغلاق إما يكون إلى أبد وإما يكون إلى أمد. إلى أبد يعني خالد في نار جهنم، هذا إذا كان من أهل الكفر. إلى أمد هذا يعني زمن فترة وبعدين خلاص يخرج منها في نهاية المطاف، وهذا في فساق المسلمين الذين ارتكبوا مثل هذا الأمر، عيب أهل الإسلام والدين ونحو ذلك. طيب، فقال الله عز وجل: إنها عليهم. نعم، من كان موحد يطلع في النهاية. ثم قال الله عز وجل: إنها عليهم إيش؟ مؤصدة، يعني مغلقة، ومؤصدة هذا اسم مفعول. ثم قال الله سبحانه وتعالى: في عمد ممددة. هذه النار لها، هذه لها أبواب محكمة صحيح، لكن هذه الأبواب مشدودة بأعمدة وأوتاد. شوف باب الخيمة كيف ثبت أنت الحين. طبعا احنا ما نقول في كيفيتها بالضبط، لكن الذي أشار الله عز وجل في هذه الآية أن هذه الأبواب لها أعمدة، هذه النار لها أعمدة وأبوابها لها أعمدة، تثبت بها هذه الأبواب حتى تكون محكمة الإغلاق. شدت هذه الأبواب المحكمة بأعمدة وأوتاد بحيث أن ما يستطيع الإنسان يعني يهرب منها بشكل أو بآخر. والعمد هذه من صيغ الجمع، وعليكم السلام، من صيغ الجمع، من صيغ الجمع عمد. يعني الناس ما قال أن السماء إيش بناها الله عز وجل، أخبر بأنها إيش بغير عمد ترونها، يعني ما لها أعمدة. فعمد يعني بعض يعني من الأجم من يعني عمود جمع إيش أعمدة، ومن أيضا جمع أعمدة عمد، من جمعها أيضا عمد. فالله عز وجل إيش قال؟ قال عن هذه الأعمدة أنها تكون أعمدة وأوتاد لها، فقال الله عز وجل في عمد ممددة. تمام؟ فإذا الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الناس، هؤلاء الذين يعبون أهل الإسلام والدين وإلى آخره، بأربع بنار لها أربع صفات. يلا اذكروا لي إياها، شنو هي الصفات؟ أشوف أنتم ركزتوا وياي ولا لا. أول صفة تذكرونها من السورة شنو هي؟ أول صفة لهذه النار، واحد شنو؟ اقرأ سورة الهمزة بسرك وقول راح تطلع حطمة. حلو، يعني نار مشتعلة. زين، اللي بعده من خصائصها أنها مشتعلة ملتهبة. حلو، من خصائصها أيضا أنها مغلقة. تمام، وبعد موقدة. حلو، يعني إذن إيش؟ تمام، هذه موقدة قلناها، ومغلقة مغلقة قلناها، وحطمة أنها تحطم. حلو، هذه أيضا صفة، يأكل بعضها بعضا. مؤصدة يعني مغلقة. جميل، في واحدة فاتت، التي تطلع على الأفئدة، أنها تنفذ إلى القلوب، ما تحدث فقط حرق سطحي، لا، تنفذ إلى قلبك، إلى قلوبهم. الله يبعد عنا الشر، نسأل الله السلامة والعافية، الله يبعد عنا الشر، تنفذ إلى قلوبهم، احنا نسأل الله يكفينا الشر. طيب، اي والله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود ان هذه السورة هي عبارة عن ميزان الأقوال والأفعال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في لمعاذ رضي الله عنه وارضاه فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني يجمع لك خلاص زبدة الكلام، يعني ألا أخبرك، طبعا الحديث فيه طول شوي، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقال معاذ بلى يا نبي الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، أمسك لسانه، ثم قال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. فقال معاذ مستغرب، يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الله حاسبنا حتى بالكلام قاعد نتكلم هذا. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، اللي هو خشومهم، يعني إما على وجههم أو على خشمهم، في النهاية مع الواحد، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني سبب هذا الكب في النار على الوجه أو على الأنف نتيجة لحصاد، هذا حصاد اللي أنت كنت تتكلم فيه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة الكلام، مآلات الكلام، بحصاد الزرع. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم اللسان بالمنجل، هذا اللي يقصون فيه الزرع. شوف المنجل يقطع من غير تمييز، يقطع رطب ويابس ما يفرق، يقطع جيد ورديء ما يفرق، هو يقطع وخلاص. فالحصاد في النهاية إيش؟ اللي حصده المنجل. فاللسان كذلك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين أحسنت ومن بين فخذيه أضمن له الجنة. الله أكبر. فلهذا كما يقول القائل أو الناظم، إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فقد ندمت على الكلام مرارا. ولهذا ينبغى الإنسان حقيقة إذا كان عنده شيء من وسائل الإعلام قديما، قد نقول مثلا المسؤول فقط عن وسائل الإعلام هو صاحب القناة أو وزارة الإعلام. حاليا يعني الآن كل واحد أصبح وزير إعلام، أو خلينا نقول يعني صح التعبير. ليش؟ هذا عنده قناة يوتيوب، هذا عنده قناة مدري إيش، هذا عنده إنستغرام، هذا عنده تويتر، ما عاد في لا تراخيص ولا في غيره، كل واحد يفتح ويحط وينزل، المرئي مرئي والمسموع مسموع والمكتوب مكتوب والآخري، وكل واحد عادي بيطلع هو فنتج، يعني يطلع هو بشيء يعني يتفرد فيه من بين الناس، عاد تفرد فيه بالحق تفرد فيه بالباطل، ما هي فارقة معك كثير بعض الناس. فأصبح نعم، فالإنسان عاد كل واحد يعني يحرص أن هذه الوسيلة اللي الله عز وجل أتاك إياها تستغلها في طاعة الله عز وجل. مو معناته أن في طاعة الله عز وجل أنك ما تستخدمها حتى في المباحات، لا، استخدمها في المباح وصعد، يعني في المباح وفي الطاعة ما عندك مشكلة، أما تستخدمها فيما هو يضاد الإسلام أو يستحق الإنسان عليه العقوبة، وبعد هذا يكون عقوبتك مثل هذه نار تحطم ما فيها، نار مشتعلة من صفاتها أنها مشتعلة ما تنطفي نفس نار الدنيا، نار من صفاتها أنها يعني يعني تحرق، ليس فقط حرق يعني حرق سطحي، وإنما تنفذ إلى القلوب، نار مغلقة، نار إلى آخره من هذا الوصف الذي جاء في كتاب الله عز وجل. فالإنسان يعني ينبغي عليه يعني فعلا يزن الأمور بميزان العقل والعاقل، فالإنسان العاقل يقدر مثل هذه المآلات. والله الله يكفينا الشر. هذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني آية هي قانون كذلك ينبغي أن يصار إليه ويصار عليه كذلك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، إلا الله عز وجل أعطاك إياه بما أتاك الله، فيما أتاك الله، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. الله عز وجل أعطاك نعم، أعطاك عاد خبرة في الإنترنت، أعطاك خبرة في الكمبيوتر، أعطاك خبرة في وظيفة صنعة معينة، الله أعطانا أشياء ونعم كثيرة، صح؟ هذا اللي أعطانا الله عز وجل إياه انتفع فيه في دار حق الأدار الآخرة، يعني انتفع فيه في الدنيا منفعة يكون مآلها حسن في الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالإنسان إذا الله عز وجل من عليه بنعمة، شوف مثل هذا الذي جمع مالا وعدده، الله عز وجل من عليه بفلوس، بدل لا يروح هذه يشغلها صح، راح حط له قناة سوى فيها، قام يعيب أهل الخير وأهل الصلاح، ويعني مثال أدمان المفاهيم هذا مثلا على سبيل المثال، ليل نهار ترك الناس كلها ما تسلط إلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال، يعني مثال لما يترك الإنسان كل، يعني عندنا الآن وليد بن المغيرة في زماننا، أمية بن خلف في زمان، الوائل العاص بن وائل السهمي في زمان، هؤلاء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعيبون النبي والصحابة، أرغب بطول وأجبن عند اللقاء والآخري، ما عندكم غير العيوش والفتوش والآخري، صح؟ الأكل ومدريش والكلام معروف يعني، تمام؟ نفس الكلام يكرر ويعيد نفسه. واليوم هذا الشخص سبحان الله وأشباهه ومثاله ترك أمة لا إله إلا الله كلها تسلطوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صفوت الناس، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أحد قال لك أن الصحابة هم ملائكة؟ لا، يبدر منهم أخطاء، لكن أنت مخلي عيال خلق الله كلهم، أنت فكرك ذبابي ما تقع إلا على القذر إن وجد. خيار الأمة تسلط عليهم على أساس أن أنت جايبها، يعني مسكت الموضوع على آخر، أنت اللي يعني بلغت الكمال المطلق. فخلاصة كلامي يا أخوة أن الإنسان ينبغي عليه يفتش يعني في هذه المعاني، في معاني السور، ويتدبر هذه السور ليقرأها. شوف الآن يا أخوة سورة قصيرة، شوف كم فيها من معنى عظيم احنا كنا غافلين عنه. سورة قصيرة، لو الواحد منا انتبه على هذه السور اللي يقرأها راح يجد ما هو العجب العجيب، يجد معاني هو كان غايبة عنه أصلا، وربما كان يستطيع يستدل في هذه الآيات في أكثر من موطن، وربما أيضا كان يستطيع أيضا أن يذكر نفسه ويذكر غيره من أخوانه بهذه قصار السور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شق علينا، قال بلغوا عني ولو آية، ولو آية. فهذا الأمر يعني ما يكاد أحد إلا ويطيقه. أنت في البيت ينبغي يكون لك دور فعال، سواء امرأة أو رجل، سواء كان أب أو كانت أم أو أخ أو أخت، ينبغي يكون لك دور فعال في البيت. فما في واحد منكم إلا وحافظ قصار الصور، صح؟ يعني قصار الصور كلكم حافظينها، يمكن طوال سبع طوال مثلا، هذه ممكن واحد يقول والله ما أعرف أفسر وهذه الصورة طويلة وبلا حفظ. قصار الصور هذه ما في إلا أحد إلا وحافظها، يعني حتى لو ما كان يحفظ من القرآن كثير. يعني لو تأخذ الحزب الأخير اللي هو حزب الستين، يعني حتى مو جزء عامة كامل، لا تأخذ الحزب الستين الآخر شيء، تمام؟ الحزب الأخير منه قصار السور، أنت أغلبها حافظة، يا دوبك تقرأ تفتح مثلا تفسير ابن سعدي، ولا تفتح تفسير مثلا ميسر، ولا تفتح أي تفسير ممكن أنت تحس أنه أسلوبه قريب منك، سهل سلس عليك، تقرأ وتحضر منه بعض المعاني، تفهم المقصود من السورة، وتبعد أنت عاد تصيغها بأسلوبك، عاد تجيب أهل بيتك وتبين لهم، تقول لهم تعالوا وكذا، مجلس مجلس ولو يوم في الأسبوع، لا تكثر عليهم حتى ما يطفشون، يوم في الأسبوع، ما مرة في الأسبوع قاعدهم وجيب لهم سورة من هذه بالضبط. فأنت بهذا الشكل أنت تنتفع، تستفيد، أنت مع الوقت طويل تستفيد. شوف أنت الآن لو مثلا في الشهر أربع أسابيع، عفوا نعم أربع أسابيع أو أربع جمعة مثلا، خلنا نقول هذه أربع مرات يعني جلست معهم، أربعة في الشهر الواحد، طيب عندنا 12، أربعة ضرب 12، أم خيركم خيركم لأهلي، أربعة ضرب 12 أهل الرياضيات، الله أكبر. يعني أنت خلال سنة تمر مع أهل بيتك على 48 سورة، على 48 سورة خلال سنة. كم سنة ضيعت، وكم سنة أنا ضيعت، وكم سنة أنت ضيعتي؟ شوف أعمارنا كم سنة فيها، تلاقي اللي عمره 30 واللي عمره 40 واللي عمره 50. فالإنسان شوف هذه أعمار، لو شنو على فكرة هذا الشخص ترى غير مؤدب يعني بالمناسبة، يعني معروف يعني، فانتبهوا منه، بس مو شرط الحين يعني، بس أقصد أيا كان. فإذا كان الإنسان شوف عمره كم أفنى من عمره، لو استغلينا هذه الأعمار فعلا، القرآن كله كم سورة؟ القرآن كله على بعضه كم سورة؟ 114. يعني الواحد فينا لو خلال سنتين يشطب الموضوع يعني، أو ثلاث سنوات. أنا ما أقولك يعني طبعا في سور طويلة، يعني ما أقولك هذه السور، أنا أتكلم بقصار السور. لو الإنسان أخذ جزء عامة وبين فترة وفترة يذكر نفسه ويذكر أهل البيت، يتعاهدهم، أو مثلا أي جزء عام سهل. وعلى فكرة في أشكال وألوان من التفاسير، وإذا تحس التفاسير يعني مو إلا تقرأ التفاسير الصعبة مثل تفسير القرطبي وتفسير الطبري وتفسير يعني لا مثلا تفسير مثلا البحر المحيط مثلا أبي حيان الأندلسي، لا خلي ممكن هذا يكون عيار ثقيل بالنسبة لي، خليك من هذا. في كتب ميسرة، بل في كتب يا شيخ احيانا للاطفال، معدل للاطفال، جزء عما معدل لتفسير الاطفال، يعني بحيث انك تقربها للاطفال، كيف توصل لهم معلومه بسهوله سهلهم ويفهمونها يعني. ففي تفسير ميسر، وفي تفسير السعدي، وفي تفاسير كثير، خذ لك واحد منهم. في تفسير الشيخ الجزائري، الشيخ ابو بكر الجزائري، ففي مجموعه يعني، انت خذ لك هذا وهذا وهذا، شوف اللي يناسبك انت يعني، وقرأ على أهل البيت. بس لا تقرأ قراءة، نصيحة يعني، نصيحة أخ يعني، لا تقرأ قراءة، عادة الناس يعني ما يركزون معك، إلا أنت قرأ لحالك، حضرها شوي وبعدين عاد تعال عطهم الزبدة، وما في مشكلة تخلي الكتاب بين يديك يعني، إذا كنت تحتاج تستحضر بعض اللفتات أو بعض الأشياء، أنت أقرأ وعط الزبدة ولخصها في ورقة صغيرة وابدأ يعني، قول لهم يا أنت تحفظ منها، تحفظ المعلومة، ومنها تأدي لهم إياها بأسلوب شيق، بأسلوبك المعتادين عليه الناس يحبون يسمونه. يعني انا اقول لكم شغله، انا عندي والدتي ما تحب تسمع على قولتها الفصحى يعني، يعني بمعنى شو ما يعني، اعطني الزبده اخلص علي تبي من الاخر، تبي من الاخر، فتقول ما يعني شنو من الآخر شنو يعني آمين والديكم يا رب. فأقصد أن يعني أحيانا إحنا نطولها، تلاقي حتى بتوصل معنى معين عشان تراعي اللغة، أحيانا اللي ضعفنا طبعا في اللغة نبدأ نشرق ونغرب حتى نوصل المعنى معنى واحد، لكن بالعامي راح نجيبها على طول الزبدة على طول. طبعا هذا يختلف أخوي أبو عمران، يختلف من شخص لشخص. يعني يقولك شاء الله كبار في السن ما ينفع معهم التطويل، ما ينفع معهم. أذكر لكم طرفة، أنا خلصت ترى كلامي يعني الآن، إذا كان في درس ولا شيء يسجل أو إذا كان شيء يسجل يعني مثل ما يسجل له، لكن لو كان شيء يسجل فخلاص انتهى الكلام. المقصود أن كان في مجلس أو عفوا في مسجد من مساجد عندنا في الكويت، ومعروف هذه المنطقة وهذا المسجد يعني فيه كبار سن. طبعا هذا حدثني بالأمر هذا كان والدي رحمة الله عليه، يقول إنه كان فيه كبار سن في مسجد من مساجد عندنا في الكويت، وجالهم يعني إمام يبدو أنه أزهري يعني. براحتكم الأمر سيان عندي أختنا الكريم، يعني أمر سيان أنتم تتواصلوا، أنا أتكلم بس يعني من يريد لقاف يريد استرسال أنتم حرين، أقصد حتى ما يطول عليكم التسجيل في الرفع أو في غيره، أقصد المقصود الأساسي انتهى. المهم أن سبحان الله